فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في خلافته يتفقد احوال الرعيه، وفي يوم من الايام كان يمر ومعه اصحابه فاستوقفته امراه عجوز، استوقفته طويلا ووعظته وقالت له: يا عمر، قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك امير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فان من ايقن بالموت خاف الفوت، ومن ايقن بالحساب خاف العذاب. ووقف عمر يسمع لها، فقال له اصحابه: يا امير المؤمنين، اتقف لهذا العجوز هذا الوقوف؟ فقال عمر: والله لو حبستني من اول النهار الى اخره لا زلت الا للصلاة المكتوبة. اتدرون من هذه العجوز؟ انها خولة بنت ثعلبة، سمع الله تبارك وتعالى قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمع عمر؟ نعم، خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت ذهبت يوما تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة في حجرتها ترى الحوار ولا تسمع منه شيئا، وقالت: الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات، فوالله لقد رأيتهما يتحاوران وما سمعت شيئا، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. ذهبت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، لقد أبطل الله سنن الجاهلية، والظهار من سنن الجاهلية، وما أراد طلاقي. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، عيالي إن تركتهم ضاعوا، وإن أخذتهم جاعوا. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، لقد أبطل الله سنن الجاهلية. قال: ما أوحي إلي في هذا شيء. قالت: يا رسول الله، أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ أشكو إلى الله. أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي بعدما نفضت له بطني. فنزل جبريل. نزل جبريل بأربع آيات من أول سورة المجادلة، وسورة المجادلة سورة مدنية. نزل جبريل ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والسماع هنا كناية عن الإجابة والقبول، فالله سميع بصير. قد سمع، قرأت بإدغام، قد سمع وقرأت بالإظهار قد سمع. قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها تحاورك تراه. والمحاورة مراجعة الكلام. أحار الجواب رد، وما أحار جوابا ما رد جواب. سمع قول التي تحاورك في زوجها تراجعك الكلام، وقرأت تجادلك في زوجها من المجادلة، والمجادلة المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. من جدلت الحبل أحكمت فتلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والشكوى شكى واشتكى بمعنى واحد، أصلها فتح الشكوى. والشكوى إناء صغير يوضع به الماء، فإذا فتحت الشكوى لتظهر ما فيها فقد شكوت. عبر بها عن إخراج الحزن وإظهار الأمن والتضرع. تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير، سميع لأقوالكم، بصير بأحوالكم وأفعالكم. والسمع والبصر صفتان من صفات الله عز وجل، وهي من صفات الذات، فهي صفات ذاتية اتصف بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، كصفات الحياة والقدرة والعلم والإرادة، فهي من صفات الذات. سبحانه وتعالى يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير، يسمع بغير أصوخة وآذان ويرى بغير حدقة وأجفان. هو الله. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم، وجاء بكلمة منكم تهجيما لأفعالهم تقبيحا لها، فقد كانوا في الجاهلية يظاهرون من نسائهم يريدون بذلك التحريم الأبدي. والمظاهرة أن يشبه الإنسان ظهرا بظهر، تلك هي المظاهرة، تشبيه ظهر بظهر. والمظاهرة الممنوعة والتي وصفها الله تبارك وتعالى بأنها منكر من القول وزور، أن يشبه الرجل ظهرا محللا بظهر محرم، فيقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. يشبه ظهر امرأته بظهر أمه. ظهر امرأته حلال وظهر أمه حرام، فيشبه الحلال بالحرام، فيحرم على نفسه ما أحل الله، وتحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء. فكان الناس في الجاهلية يظاهرون ويعدون الظهار طلاقا، وطلاقا باتا أي تحريما على التأبيد. الذين يظاهرون منكم، جاء بكلمة منكم على اعتبار أن ذلك كان عادة فيهم، فيهجم ذلك ويقبحه. الذين يظاهرون منكم، الذين يظهرون منكم، الذين يتظاهرون منكم، الذين يظاهرون منكم، قراءات أربعة كلها صحيحة وبمعنى واحد. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، بالرفع قراءة، ما هن أمهاتهم قراءة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. كيف تكون المرأة أما لك؟ كيف وهي زوجك وقد أحلها الله لك؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، تلك هي الأم التي ولدتك، هي أمك وما ألحق بها. كنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن أمهات المؤمنين. وكالمرضعات الأمهات بالرضاعة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم، ذات القول أنكره العقل والشرع والطبع، فذاك منكر من القول، وزورا لأنه انحراف به عن الحق، والزور الباطل، الزور القول المنحرف عن الصواب. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي ذلك القول، أنت علي كظهر أمك، إذا قالها الرجل لامرأتي كان ذلك القول منكرا وزورا. وتنزل الأحكام لتبين أمر الله تبارك وتعالى في هذا الشأن. الذين يظاهرون من نسائه، الحكم حكم عام، والذين يظاهرون من نسائه، ولكن الله تبارك وتعالى برحمته الفائقة يعفو عما سلف في شأن الجاهلية، فالإسلام يجب ما قبله، ويعفو ربنا تبارك وتعالى عمن تاب وأناب. فإن كان القول قولا منكرا لكنهم قالوه في جاهليتهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، وإن الله لعفو غفور، رحمة وتطمين للمسلمين الذين فعلوا ذلك في جاهليتهم، يبين لهم ربنا تبارك وتعالى أنه قد عفى عما سلف ويغفر لمن عاد ثم تاب وأناب، وإن الله لعفو غفور. وتأتي الأحكام، والأحكام هنا جاءت إجمالا وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلت باجتهاد العلماء. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتناس. والذين يظاهرون من نسائهم بنفس القراءات، يظاهرون يظاهرون يظهرون يتظاهرون ثم يعودون لما قال. المعنى هنا أشكل على بعض الناس، لأنهم لا يعودون إلى قولهم الذي قالوه. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، فقال بعض العلماء أي الذين يظاهرون من نسائهم في الجاهلية، كانوا يفعلون ذلك في جاهليتهم ثم يعودون لما قالوه في الجاهلية فيقولوه في الإسلام، فيقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، إذا فعل ذلك عاد لما قال في الجاهلية فعليه تحرير الرقبة، ذاك القول. القول الآخر، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، أي ثم يعودون إلى إمساك الزوجة من أجل ما قال، أو ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعودون عما قالوا، واللام بمعنى عن. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعودون عن قولهم، يرجعون فيه، ينقضون ما أبرموه من الظهار، ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون عما قالوا. ومن أصدر الأقوال أن الآية فيها تقديم وتأخير، ويصبح الكلام والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قال، أي جزاء ما قال، عليهم أن يحرروا رقبة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون إلى نكاحهم ثم يعودون إلى مرادعتهم فتحرير رقبة لما قال، أي بسبب ما قالوا من إثم ومنكر وزور، فكفارة ذلك القول تحرير رقبة، ويشترط التحرير قبل العود، فتحرير رقبة. والفاء للسلبية، وفائدتها هنا فتحرير رقبة، فائدتها أن تشعر بتكرار الكفارة إذا تكررت الجناية، فكلما ظهر كفر، وكلما تكرر الظهار تكررت الكفارة. فجاء النساء والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل المسيس أي من قبل أن يجامعها مرة أخرى، فعليه أن يحرر رقبة. وجاءت الرقبة هنا بغير تحديد، فتحرير رقبة، ولكن العلماء قالوا قياسا على تحرير الرقبة في القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقياسا على هذا لابد أن يكون التحرير للرقبة في الظهار رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. وقال بعضهم طالما لم يرد النص بالتحديد فأي رقبة تبرئ، وقال الآخرون بل لابد من أن تكون مؤمنة قياسا على الرقبة التي تحرر في القتل الخطأ. والمسيس قال بعضهم المسيس الجماع، وله أن يقبلها ويباشرها ويتلذذ بها من غير جماع قبل الكفر. وقال بعضهم بل الكلمة عامة وجميع أنواع المسيس تنطبق على ذلك، فلا يتلذذ بشيء منها ولا يقبلها ولا يباشرها ولا يقربها حتى يكسر أولا من قبل أن يتماس لعموم اللفظ. فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الرقبة إن عدمت الرقاب كزماننا هذا، أو لا يجد ما لم يعتق به الرقبة، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين ذلك الحكم بالصيام. يشترط في الصيام التتابع، يشترط التتابع. فإن انقطع الصيام لعذر، قال بعضهم يبني على الصيام صام 10 أيام ثم مرض، فإذا شفي أكمل. وقال بعضهم بل يستأنف من أول وجديد، من أول وجديد يصوم من أول وجديد. وقال بعضهم إذا امتنع الصيام وتوقف بسبب أيام يحرم فيها الصيام كشهر رمضان، صام شهرا ثم جاء رمضان ماذا يفعل؟ العيدين يحرم فيهما الصيام، فقالوا إذا انقطع صيامه بسبب أيام يحرم فيها الصيام يبني على ما تقدم وما سبق. إذا لم يجد في نفسه القدرة على الصيام فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وإطعام المساكين معلوم بأن لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، فيطعم 60 مسكين. والملاحظ في الآيات أن الله تبارك وتعالى أمر بالكفارة من قبل التماس في تحرير الرقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. حين جاء الإطعام فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. فقال بعض العلماء اكتفى بذكر التماس فيما سبق، إذن فيجب الإطعام قبل التماس. وقال بعضهم طالما لم يذكر التماس جاز التماس حال الإطعام، ولا يجوز التماس قبل انقضاء الصيام، قبل الفراغ من الصيام شهرين، ولا يجوز التماس قبل عتق الرقبة، ويجوز حال الإطعام. وقال بعضهم بل لا يجوز، وحكم الإطعام كحكم ما سبق، واكتفى بذكر التماس فيما سبق عن ذكره في الإطعام. تلك أحكام مجملة، أحكام مجملة. وهناك تفصيل كثير يمكن أن يوجد فيما يلي. الظهار منكر ويحرم على المسلم أن يأتيه، قد كان في الداخلية أطلعه الله تبارك وتعالى حين عادوا إليه، كما حدث مع أوس بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة، كان ذلك أول ظهار في الإسلام، لم يحدث ظهار قبل ذلك في الإسلام. أول ظهار يحدث في الإسلام كان ظهار أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت فارس، ونزل الحكم وامتنع المسلمون على الظهار وأصبح الحكم منعيا ولا يجوز أن يقوله الرجل، ولكن الفقهاء رتبوا عليه أحكاما، فقد يقول الرجل ذلك وإن كان منكرا من الطول والزول. وهنا قال الظهار صريح وكناية، فإن قال أنت علي كظهر أمي فذاك الصريح، أنت علي مثل أمي مثل ظهر أمي صريح، أنت عندي مثل ظهر أمي صريح. وعبر بالظهر عن البطن، وكل ظهر مركوب، كل ظهر مركوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعد به على مبنى ظهر. لكن الأدب والكناية في القرآن عبر عن البطن بالظهر سترا سترا ونصفا. وبالتالي فإن قال هذا القول فذاك ظهار صريح، لا يحل له أن ينفسها إلا أن يكفر أولا. وظهار ككناية أن يقول أنت عندي مثل أمي ولا يذكر كلمة ظهر، أو أنت بمنزلة أمي مني، تلك كناية يحكم بها أيضا في الظهار. وقال بعضهم الظهار لا ينصرف إلى الطلاق، وقال بعضهم بل إذا نوى به طلاقا وقع الطلاق، والعبرة بالنية. فإن شبه امرأته بظهر آخر محرم كالأخت والبنت والعمة، فقال أنت علي كظهر أختي أو كظهر بنتي، أيكون ظهارا؟ قالوا نعم يكون ظهارا، لأنه شبه ظهرا محللا بظهر محرم. وقال بعضهم بل يكون طلاقا وليس ظهارا، وقال بعضهم بل يكون لغوا من القول ليس بشيء. هل يصح للمرأة أن تظاهر من زوجها فتقول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي؟ قالوا لا يصح ذلك، لأن الظهار بيد الرجل كالطلاق، بيده الحل والعقد وليس بيد المرأة. فإن قالت الزوجة لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أنا أو كظهر ابني، فما الحكم؟ قالوا تكفر كفارة اليمين، لأنها حرمت محللا، تكفر كفارة اليمين. قد فرض الله تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، طالما حرم الإنسان حلالا بغير أن يحلف عليه كفارة يمين قبل أن يعود إلى الحلال. وقالوا في شأن الكفارة جاءت مرتبة فليس لك اختيار، مرتبة بمعنى لا يصح الصيام إلا لمن لا يجد الرقبة، فإن وجد الرقبة لا يصح منه الصيام، ولا يصح الإطعام إلا لمن لا يقدر على الصيام. فأولا تحريم الرقبة، فإن لم يقدر ولم يجد لم يصح. فإذا كان ضعيفا أو مريضا أو لا يستطيع الصيام لعذر ما، هنا ينتقل إلى الإطعام. والعبرة بحاله عند الكفار، فقد يكون غنيا حين ظهر من امرأته ثم جاء يؤدي الكفارة فافتقر، هنا العبرة بحاله عند إخراج الكفارة. إن كان غنيا فعليه الرقبة، إن كان فقيرا فعليه الصيام، إن كان ضعيفا فعليه الإطعام، وهكذا. إن صام شهرين متتابعين فوقع على امرأته في نهار يوم من أيام الصيام بطل الصيام وعليه الاستئناف. وقالوا إن وقع عليها ليلا، قال بعضهم يبطل الصيام، وقال بعضهم لا يبطل الصيام لأنه صام نهارا، وأما بالليل فيأكل. فإن وقع عليها قبل انتهاء الكفارة، ربنا يقول من قبل أن يتماس، إن حدث وقبل انتهاء الصيام أو قبل تحرير الرقبة أو قبل الانتهاء من الإطعام حدث النفيس، قالوا عليه كفارة أخرى من أجل العصيان ومن أجل النفيس قبل الكفارة. وقال الآخرون أبدا، تلك معصية وذاك اسم يستغفر منه ويتوب ويكفر كفارة واحدة ويستأنس صيامه او يستأنس اخراج الطعام او اعتق الرقبة. ذاك مجمل لهذه الاحكام. وان جمع الرجل الظهار مع الطلاق وذكر الطلاق اولا فهو طالق ولا عبرة بظهاره، وان ذكر الظهار اولا ثم الطلاق فالطلاق لا يقع بل يقع الظهار اولا. اقوال وتفصيلها في كتب الفقه لمن اراد، لكن ذلك مجمل نختصره في ان الظهار امر ممنوع في الاسلام، عده الله تبارك وتعالى منكرا من القول والزور. وان حدث فهو اثم ومعصيه، على الانسان ان يكفر وعلى الانسان ان يتوب ويستغفر. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك ذلكم توعظون به، اي ذلك الحكم الذي قضاه الله تبارك وتعالى يعظكم به ويبين لكم ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبيرا مطلع وشاهد. وجاء بكلمة خبير لأن الخبير يعلم بواطن الأمور، فإذا أضيف العلم لبواطن الأمور كان خبرة وسمي صاحبها خبيرا، لأن الظهار لفظ ونية، والله بما تعملون خبير أي يعلم الظاهر ويعلم الباطن ويعلم النية، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد الرقم فصيام شهرين متتابعين، وكما قلنا متتابعين لا تنقطع الا لعذر، ان انقطعت لعذر عليه ان يستأنس من جديد، وقال بعضهم بل يبني على ما تقدم من صيامه فهو لا يملك العذر. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، والمسيس كلمة عامة يحرم ما دون النكاح، يحرم ما دون الجماع. فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر التماس اكتفاء بذكره فيما سبق، او لان الاطعام لا يستغرق وقتا، فك الرقبة يستغرق وقتا في البحث عن الرقبة واختيار رقبة سليمة من العيوب مؤمنة وما الى ذلك، وكذلك الصيام يستغرق وقتا، اما الاطعام فلا يستغرق وقتا، فربما لم يذكر النفس من اجل ذلك او لانه ذكر فيما سبق. فأطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي ذلك القضاء وذلك الحكم لتؤمنوا بالله ورسوله. هل الكفار إيمان؟ هل إذا كفر عن الظهار عد ذلك منه إيمانا؟ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، قالوا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله بمعنى ذلك لتصدقوا بأحكام الله تبارك وتعالى وتطيع الله تبارك وتعالى فيما قضى وأمر، فتخرجوا ما أمركم بإخراج وتكفروا عن هذه الكلمة ولا تعودوا إلى المنكر من القول والزور. فعدم العودة للمنكر من القول والزور والكفارة التي أمر الله بها إذا حدث ووقع الإنسان في هذا الإثم، هذه الطاعة لله ولرسول الله تعد إيمانا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله بين معصيته وبين طاعته، فالظهار معصية والكفارة طاعة، تلك حدود الله أي ما فرض وما قيل لكم حدود بين المعصية وبين الطاعة، الظهار معصية والكفارة طاعة، تلك حدود الله أوامر الله وقضاء الله، تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، الذين لا يقيمون حدود الله والذين لا ينفذون ما أمر الله به وللكافرين عذاب أليم. وحين أعطى الله تبارك وتعالى الحل والعقد في أمور النكاح للرجل، حين وضعها بيده كي يعرف مسؤوليته، وضعها بيده لأن الرجال قوامون على النساء، وهذه القوامة بفعل الله وبأمر الله وبإذن الله. فمن استغل قوامته على امرأته ومن استغل الحل والعقد الذي بيده في ارهاب امرأته فيحلف عليها الايمان بالطلاق يظاهرها مرة ويطلقها مرة ويهددها مرة فتعيش معه المرأة مهددة دائما خائفة فزعة من ان يسوقها. ها هي خولة بنت ثعلبة اشتكت الى الله اكل شبابها بعد ان نثرت له بطنها كبر سنها ووهن عظمها وانقطع ولدها وها هو يظهر منها غدر خيانة. كثير من الناس تجري على السنتين لفظ الطلاق لفظ الطلاق لكل صيغه ظاهرا كان او كناية يقع به الطلاق. اتقوا الله في اولادكم وامثالكم فكل ايمان الطلاق تقع اذا وقع شرطها والطلاق المشروط يقع. وكثير من الناس قالوا ان الطلاق البات بطلقة واحدة يقع من طلق امرأته ثلاثة من طلق امرأته ثلاثة بكلمة واحدة انت طالق ثلاثة او طالق محرم عليه. ثم بعد ذلك يمسكها ويمسكها ويأتي لأولاد فتأتي الأولاد وأولاد السفاح وأولاد دينة. هذا التهديد المستمر للمرأة يدل على ضعف شخصية الرجل. لو كنت رجلا حقا لأطاعتك امرأتك بغير تهديد. أما إذا مسكت لها العصا ودائما وأبدا سيفك مسلط على رأسها طلاق معنى ذلك أنك ضعيف الشخصية وأنك تافه وأن امرأتك قوية لا تطيعك إلا بالتهديد. وهل أنت تضمن أنها تطيعك أو تسهل أو تقدر؟ حلفت عليها بالطلاق أن تزور أمها فتركتك تخرج إلى عملك ثم خرجت تزور أمها من ورائك طلقت علمت أنت أو لم تعلم؟ كيف يكون الحال؟ هذه الأيمان ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ينهانا عن الحلف والطلاق حلف ويمين ولا يصح الحلف به ومن كان حلفا فليحلف بالله او ليسكت. لا يصح الحلف باي شيء. ها هو البائع يحلف بالطلاق على ثمن سلعته. ما ذنب امرأتك في غشك او في عدم تصديق الشاري منك؟ البائع يحلف على سلعته بالطلاق والرجل يحلف على صديقه ان يتغذى معه او ان ياكل معه او ان يدفع له حساب القهاوي بالطلاق. ما ذنب المرأة؟ المرأة في بيتها. الطلاق يقع بالكلمة، الطلاق يقع قد يقع بالنية في بعض الاقوال، قد يقع بالكتابة لو كتب خطابا لمرأته وقال في الخطاب انت طالق طلقت من غير ان يتلفظ. الامر خطير اما زنا واما حلال. وتصور رجل حرمت عليه امرأته بكلمة وتهاون او افتي خطأ او اجيب خطأ وتهاون وعاش مع امرأته 20 عاما بعد ذلك يطؤها ويجامعها في الحرام وصلى وصام وحج وزكى وجاء يوم القيامة واذا به زان 20 عاما من الزنا. اين يودي به وماذا يصنع بهذا الزنا وكيف يفعل؟ يشكو في قبره من عقوق الولد وعقوق البنت. ارجع بذاكرتك الى الوراء فلعل الولد من السفاح فلعلك اطلقت يمينا وانت غافل عن ذلك. وقال الفقهاء السكران يقع طلاقه والغضبان يقع طلاقه طالما رتب الكلام. اما الغضبان والسكران اللذان لا يقع طلاقهما فهو الذي لا يرتب الكلام فلا يقول لامرأته انت طالق بل يقول مثلا انت طلقت وهكذا. ذكر والسكران. اما اذا رتب الكلام انت طالق او انت حرام علي طلقت ولو كان شاربا برميلا من الخمر. وكذلك لو كان غضبانا ومسك بالسكين يقتل نفسه او يقفز من النافذه. وطلاق الغضبان يقع طالما رتب الكلام. فلا تتعللوا وتتحددوا وتذهبوا الى المشايخ والى غيرهم تستفتونهم حلفت باليمين وحلفت الطلاق وقلت كذا. مهما افتاك فسوف تحيا في شك وفي خوف هل وقع الطلاق ام لا. اياكم وايمان الطلاق اياكم والظهار واتقوا الله في أنسابكم وأولادكم، واتقوا الله في نسائكم، فقد استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله. وتنتقل الآيات لتبشير المؤمنين بالنصر وبهزيمة أعدائهم في غزوة الخندق. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. الذين يحادون الله ورسوله، المحادة المعاداة، وأصلها من الممانعة، ولذا سمي الحديد حديدا لامتناعه ولقوته. فالمحادة الممانعة، وبمعنى أن تكون أنت في حد يخالف حد صاحبك. فالمحادة معادة، لأنك تكون في حد وعدوك في حد آخر. إن الذين يحادون الله ورسوله، يعادون الله ورسوله أي يعادون أولياءه ويعادون المؤمنين، كبتوا أذلهم الله وأهانهم. كبته أذله وأهان، كبته بمعنى كب شرعه لوجهه، كبتوا أي هزموا ولعنوا وأهلكوا وصرعوا كما كبت الذين من قبلهم من الأمم المكذبة. وجاء بصيغة الماضي والكلام عن المستقبل، فقد هزم الأحزاب في غزوات الأحزاب، هزمهم الله وسلط عليهم الريح فكفأت خضورهم وأطفأت نيرانهم. يبشر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن هؤلاء الذين تحزبوا واجتمعوا لمعاداتكم ولمحاربة الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، نزلت آيات في شأن الأمم السابقة التي كذبت وعادت الرسل وحادت الله ورسله، كيف فعل بهم؟ بينا لكم كيف فعلنا به. وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، وتدل على ما فعله المكذبون الأوائل وكيف فعل بهم، فاحذروا. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، وداء بكلمة مهين لأنهم تحزبوا وأخذتهم العزة بالإثم وخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فوعدهم الله بالعذاب المهين الذي يذلهم ويهينهم ويقضي على تكبرهم يوم يبعثهم الله. ذاك هو العذاب المهين الذي سوف يحدث لهم يوم يبعثهم الله جميعا. هؤلاء الأحزاب جاءوا من قبائل شتى، من مكة ومما حولها من القبائل، واجتمعوا كرجل واحد، ثم يتفرقون بعد ذلك، لكن الله يجمعهم جميعا في صعيد واحد لا تفوته فائدة، لا يفلت منهم أحد. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، ينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بأعمالهم على رؤوس الأشهاد تفضيحا لهم وتشهيرا لحالهم وتقريرا لعذابهم. هذا معنى ثم ينبئهم، لأن الله تبارك وتعالى ينبئهم مع معنى ينبئهم وهو يعلم وهم قد عرفوا ما فعلوا. معنى ينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بذلك على رؤوس الأشهاد تفضيحا لهم وتشهيرا لحالهم وتقريرا لعذابهم، وحجة الله بالغة على عباده. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله عده، وكلمة أحصى أصلا العد بالحصى، فقد كان العرب لا يعرفون القراءة والكتاب، وإذا أرادوا أن يعدوا شيئا عدوهم بالحصى، يعدوا بالحصى. فالإحصاء العد، والإحصاء هنا الإحاط، الإحصاء هنا العلم. أحصاه الله، دونه عليهم في صحائف ونسوه. نسوه كيف نسوه؟ نعم، إذا كثرت المعاصي من العبد نسي المعاصي لكثرتها، نسوه لكثرة ما فعلوه من معاصي، أو نسوه لأنهم تهاونوا به. فالعبد ينسى المعصية في حالة من اثنين: أن تكثر المعاصي فكيف يتذكر؟ يتذكر ماذا؟ وينسى أي شيء، فينسى لكثرة المعاصي، أو يتهاون بالمعصية، يأتي بالمعصية ولا يعدها معصية فيتهاون بها، كالكلام عن أعراض الناس، الغيبة والنميمة وأكل أموال الناس والحلف الكاذب، كثيرا كثيرا كثيرا ما يأتي الإنسان المعاصي ويتهاون بها، فإن تهاون بمعصيته نسيها، سيأتي يوم القيامة يجد كل شيء قد دون في صحائفه، فإذا نشرت الكتب قالوا هؤلاء ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. نعم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد، مشاهد يرى ويسمع ويحصي، لا تفوته فلتة خاطر ولا لفتة ناظر.